بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 54 من البداية والنهاية. وقد اختلفوا في هذا الشيخ، فقيل من هو؟ فقيل هو شعيب عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المشهور عند كثيرين، وممن نص عليه الحسن البصري ومالك بن أنس، وجاء مصرحا به في حديث، ولكن في إسناده نظر. وصرح طائفة بأن شعيبا عليه الصلاة والسلام عاش عمرا طويلا بعد هلاك قومه، حتى أدركه موسى عليه الصلاة والسلام وتزوج بابنته. وروى ابن أبي حاتم وغيره عن الحسن البصري أن صاحب موسى عليه الصلاة والسلام هذا اسمه شعيب، وكان سيد الماء، ولكن ليس بالنبي صاحب مدين. وقيل إنه ابن أخي شعيب، وقيل ابن عمه، وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب، وقيل رجل اسمه يثرون. هكذا هو في كتب أهل الكتاب. يثرون كاهن مدين أي كبيرها وعالمها، قال ابن عباس، وأبو عبيدة ابن عبد الله اسمه يثرون، زاد أبو عبيدة وهو ابن أخي شعيب، زاد ابن عباس صاحب مدين. والمقصود أنه لما أضافه وأكرم مثواه وقص عليه ما كان من أمره، بشره بأنه قد نجا. فعند ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها: يا أبت استأجر، أي لرعي غنمك. ثم مدحته بأنه قوي أمين. قال عمرو بن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد، لما قالت ذلك قال لها أبوها: وما علمك بهذا؟ فقالت: إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها إلا عشرة، وأنه لما جئت معه تقدمت أمامه فقال كوني من ورائي، فإذا اختلف الطريق فاحذفي لي بحصى أعلم بها كيف الطريق. قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة: صاحب يوسف حين قال لامرأته: أكرمي مثواه، وصاحبة موسى حين قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وأبو بكر حين استخلف عمر بن الخطاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. استدل بهذا جماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى على صحة ما إذا باعه أحد هذين العبدين أو الثوبين ونحو ذلك أنه يصح لقوله إحدى بنتي هاتين، وفي هذا نظر، لأن هذه مراوضة لا معاقدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. واستدل أصحاب أحمد على صحة الإيجار بالطعمة والكسوة كما جرت به العادة، واستأنسوا بالحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه مترجما في كتابه: باب استئجار الأجير على طعام بطنه. حدثنا محمد بن الصفي الحمصي، حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال: سمعت عتبة بن الندر يقول: كنا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقرأ

وبنحوه رواه ابن أبي حاتم من حديث يوسف بن سرح مرسلا، ورواه ابن جرير من طريق محمد بن كعب أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سئل أي الأجرين قضى موسى، قال أوفاهما وأتمهما، أوفاهما وأتمهما. وقد رواه البزار وابن أبي حاتم من حديث عويد بن أبي عمران الجهني وهو ضعيف عن أبيه عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى، قال أوفاهما وأبرهما، قال وإن سئلت أي المرأتين تزوج فقل الصغرى منهما. وقد رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن لهيعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح عن عتبة بن النضر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه، فلما وفى الأجل قيل يا رسول الله يا رسول الله أي الأجلين، قال أي الأجلين، قال أبرهما وأوفاهما. فلما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به، فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالبه لون من ولد ذلك العام، وكانت غنمه سودا حسانا. فانطلق موسى عليه الصلاة والسلام إلى عصا قسمها من طرفها، ثم وضعها في أدنى الحوض. في الحاشية واحد صحيح البخاري، في الشهادات اثنان، هو عند ابن جرير في التفسير. متابع. ثم أوردها فسقاها، ووقف موسى عليه الصلاة والسلام بإزاء الحوض فلم يصدر منها شاء إلا ضرب جنبها شاء. قال فاتمأت وآنست ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيهما فشوش ولا ضبوب ولا عزوز ولا فعول ولا كموش تفوت الكف. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لو قاتحمتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهي السامرية. قال ابن لهيعة الفشوش واسعة السخب والضبوب طويلة الضرع تجره، والعزوز ضيقة السخب، والثعول الصغيرة الضرع كالحلمتين، والكموش التي لا يحكم الكف على ضرعها بصغره. وفي صحة رفع هذا الحديث نظر، وقد يكون موقوفا كما قال ابن جرير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال لما دعا نبي الله موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه كل شاة ولدت على لونها فلك ولدها، فعمد فوضع خيالا على الماء، فلما رأت الخيال فزعت فجالت جولة فولدنا كلهن بلقا إلا شاة واحدة، فذهب بأولادهن ذلك العام. وهذا إسناد رجاله ثقات، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد تقدم عن نقل أهل الكتاب عن يعقوب عليه الصلاة والسلام حين فارق خاله لابان أنه أطلق له ما يولد من غنمه بلقى، ففعل نحو ما ذكر عن موسى عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن